فقام صلى الله عليه وسلم ووخر الستار وجعل عائشة رضي الله عنها من خلفه فتنظر إليهم وهم لا ينظرون إليها فتنظر، فأذن لها صلى الله عليه وسلم بذلك، فوقف طويل عليه الصلاة والسلام من أجلها حتى طال خاطره لما انتهت صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الأشياء التي ما يحصل فيها مخالفة فهذا يعيد، فالله سبحانه وتعالى أبدل هذه الأمة بهذين العيدين عيد الفطر، ولأن له مناسبة كبرى وهو الانتهاء من صيام هذا الشهر المبارك وبعد أداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام والصيام، فيحصل لذلك فرح بإتمام هذه النعمة، لكنه ما هو فرح بطبول وتزمير وخينة وكذا، لا، أول ما يفتتح عليه الصلاة والسلام بتعظيم الله سبحانه وتعالى وبتكبيره وبهذه الصلوات وبالوعظ وبالإرشاد وإرشاد الناس إلى ما ينفعهم، وبقية اليوم أيضا فيه سرور وفيه ولكن ما يدخل شيء من المحرمات. فهذا كذلك يوم العيد النحر نفس الشيء. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يجب على الصبي الطواف والسعي؟ وهل يجوز أن يحمل الطفل إذا تعب؟ الطواف والسعي ما يجب عليه الطواف والسعي إلا إن أحرم الولي، فإذا أحرم له ولي يجب عليه، لا بد يكمل عمره بالطواف والسعي. أما بين الأخ ما ذكر أنه أحرمه له، أما يكون يجب عليه ما يجب عليه، ما وجب عليه لا حج ولا وجب عليه عمره حتى يبلغ. لكن لو أراد مثلا والده أو أراد وليه أنه يأخذ عمره وينوي الإحرام عنه إذا كان صغير فلا بأس بذلك، لكن إذا أحرم له وهو يعمل معه مثل ما يعمل على الكبير، إذا كان ذكر يجرد على المخيط، إذا كانت أنثى كذلك ما يغطي وجهها ولا يغطي كفيها، يعمل معه مثل ما يعمل على الكبير، ويأتي به ويطوف له كما يطوف لنفسه، ويسعى به كما يسعى لنفسه، ويقصر له كما يقصر لنفسه، ويجنبه محظورات الإحرام لا يتطيب ولا يقلل من أطفاله، كل هذا يعمل فيه، لكنه ما هو لازم، ما هو لازم، ولكن أيضا إذا عمل هذا فهو يؤجر على هذا، يؤجر عليه، لكنه لا يلزم أن يحلم له. نعم. إذا قطع الشوط في الطواف أو في السعي لأداء صلاة أو لشرب ماء أو للوضوء، هل تبدأ من جديد أم من المكان الذي قطع فيه؟ إذا قطع الطواف يختلف سبب القطع، يختلف سبب القطع، إن قطعه لصلاة، لصلاة فريضة أو لصلاة جنازة فهو يبني على ما مضى، فإن قطعه يكون بطل الطهارة وراح يتوضأ، أو احتاج إلى الوضوء ولما بطل الطهارة واحتاج إلى أنه مثلا يذهب يتوضأ وذهب من أجل أن يقضي حاجته ثم حشره البول أو نحو ذلك أو كان حاقنا أو حاقبة وذهب لأجل يقضي حاجته ويتوضأ، فهذا ما يبني على ما مضى، يستأنف ويبدأ بالطواف من جديد. أما إذا كان للصلاة أو مثلا صلاة جنازة أو صلاة فريضة فهذا يبني على ما مضى، إلا أنه الشوط الذي قطعه إذا كان ما قطع عند الحجر، لو مثلا ابتدى مع الحجر ولما وازن الحجر صفه للصلاة وترك، فهذا الشوط ما يعتبره، لابد يبتديه من جديد من الحجر. أما الأشواط اللي كملها يبني عليها هذا في هذه الحالة. أما إذا بطل الطهارة فكثير من العلماء يقولون لا، إذا بطل الطهارة وراح يتوضأ لا بد أن يبني من جديد. نعم. في شيء بعد السؤال ما ترك عن شيء؟ الطواف والسعي. الطواف والسعي كذلك. أي والسعي كذلك نفس الشيء. نعم والسعي كذلك. نعم. يعني لا تعب في المطاف. ها؟ يعني تعب وجلس. إذا كان الجلسة خفيفة وهم خالف يستمر، وإن طالت الجلسة لابد يعيد. نعم لأنه لابد من الموالاة. نعم. دخلت إلى مكة بغير إحرام ثم أحرمت من مسجد العمرة وأديت مناسك العمرة، فهل علي إثم لعدم الإحرام إلى الميقات لأنني قادم من خارج المملكة؟ المهم نيتك وقت قدومك، إن كان أنك قادم من مكة من أجل العمرة فأنت نعم خالفت. النبي قال لما حدد المواقيت قال هن لهن ولمن مر عليهن من غير يدهن، فلا يجوز لك وانت قاصد من مكة للعمرة أو للحج أن تتجاوز الميقات إلا بإحرام. فإن كان لا أنت ما جيت المكة من أجل حج ولا من أجل عمرة، جيت مثلا لأجل عمل أو لأجل زيارة أقارب ولا نويت تأخذ عمرة، فلما دخلت في مكة وجلست لك كم يوم أشر عليك بعض الناس أو أنت ترى لك أنك تأخذ عمرة لا بأس، تخرج إلى التنعيم وتحرم ولا شيء عليك. لكن إن كان أنك جاي من أجل العمرة ما يجوز لك تتجاوز الميقات إلا بإحرام. فإن دخلت مكة وأحرمت من التنعيم فالعمرة صحيحة، لكن يجب عليك دم لمجاوزة الميقات بدون إحرام. أيام التشريق في منى رجبنا 3 أيام، وفي اليوم الثالث لم نتمكن من الخروج من منى قبل الغروب، فما الحكم؟ شلون؟ أعد. أيام التشريق في منى رجبنا 3 أيام، وفي اليوم الثالث أيام يعني 3 أيام التشريق كلها؟ اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ولا يقصد يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر؟ ما السؤال ما هو واضح، لكن نجيبه على كل الحالتين ما يخالف. وفي اليوم الثالث لم نتمكن الخروج من منى قبل الغروب، فما هو الحكم؟ هو لما لم يتمكن، إذا يبيتون إذا لم يتمكنوا من الخروج وغربت عليهم الشمس يلزم عليهم البيات ويلزم لهم الرمي من الغد في اليوم 13. إذا كانوا يقصد 3 أيام اللي هو يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر، ولكنهم بكوا في الليلة 13 اللي هو 3 أيام التشريق وبكوا في بناء، يلزمهم المبيت ويلزمهم الرمي من الغد. فإن كانهم لما باتوا أصبحوا وخرجوا ومشوا ولا رموا الجمرة فعليهم دم، لأنه لازمهم يرموا هذه الجمرة التي باتوا تلك الليلة إذا كان ليلة 13. فإن كان ليلة 14 فلا عليهم، لو باتوا في منى ما عليهم شيء، لأن يوم التشريق 3، 11، 12، 13. لو مثلا صار في زحمة يوم 13 وباتوا في منى ما عليهم لا مبيت، بغوا يبيتون ما يبيتون يخرجون بالليل ولا عليهم. لكن إذا كان ليلة 13 وباتوا وجب عليهم، غربت عليهم الشمس وجب عليهم ان يبيتوا ووجب عليهم ان يرموا من الغد، وان كان تركوا فعليهم دم. نعم. بنت في جيزان قدمت الى مكه للعمره ولكنها لم تحرم من السعديه، ومن اين تحرم الان؟ ترجع الى السعديه وتحرم منها اذا كانت جاي من الطريق ومرت على على على وادي يلملم الذي هو الميقات وتجاوزته بدون إحرام ووصلت إلى مكة ولم تحرم إلى الآن فهي ترجع وتحرم من يلملم ولا شيء عليها. فإن كانت لما تجاوزته ووصلت مكة أحرمت من التنعيم وغيره فعليها دم. والعمرة صحيحة. يقول أتيت أنا وعائلتي الميقات وأحرمنا بعد أن أتينا صلاة فريضة، ولكن ركبنا السيارة ولم نأتي ركعتي الإحرام الميقات، فما الحكم؟ وما الواجب علينا في ترك الركعتين علما أننا أتينا صلاة الفجر في الميقات ثم أحرمنا؟ ما الركعتين مي بلازم، الركعتين سنة، ولكن إذا كنت أنك صليت الفجر في المسجد فلا يشرع لك ركعتين زيادة، تكفيك صلاة الفجر. بعد صلاة الفجر إذا كنت صليت الفجر في الميقات تحرم بعد صلاة الفجر ولا يحتاج ركعتين، وهذا أفضل، لأن الركعتين تصليها إذا لم يكن صلاة صلاة وقت فريضة، فكونك تحرم بعد الفريضة أفضل من كونك تصلي ركعتين. وصلاة الركعتين هذه إنما تعمل إذا كان الإنسان ما هو صلاة يصلي ركعتين للإحرام، وبعض العلماء أيضا يقول أنها غير مستحبة وبعض العلماء يستحبها، فهي على سبيل الاستحباب عند جمهور العلماء إن فعلته فلك فيها أجر، وإذا ما فعلته فعمرتك صحيحة ما دام أنك أحرمت من نفس الميقات. هناك امرأة منذ أن حتى السنة حتى 23 سنة من عمرها لم تكن تفطر أيام العادة الشهرية في أشهر رمضان، وأنها كانت تجهل حكم الصيام أثناء العادة الشهرية، واستمرت على ذلك لمدة 6 سنوات، وبعد ذلك فهمت الحكم وحسبت ما عليها من أيام وبلغت 50 يوما فصامتها كلها، فهل عليها شيء غير الصيام؟ نعم، عليها الكفارة إذا مر رمضان آخر وباقي عليك من رمضان الأول شيء تصومه تطعم عن كل يوم مسكين، فهي ما دامت انها صامت عليها ان تطعم عن كل يوم مسكين كفاره للتعقيم. هل الصورة التي ترسم على ملابس الطفل تمنع من ذكر اسم الله للطفل لأنه لابس الصورة أم لا؟ إيش تمنع إيش؟ هل الصور التي ترسم على ملابس الطفل، الصور التي فيها ملابس الطفل، تمنع من ذكر اسم الله للطفل؟ ولا تمنع، يذكر اسم الله ما تمنع، يذكر اسم الله، لكن ما ينبغي الولي يلبسه ما في صور. ما ينبغي يلبس الصور، لكن ذكر الله اللي يمنع من الذكر كونه بالحمام ما كونوا عليه صورة، صورة ما يمنع من انه يذكر الله ويسبح ويهلل، الا اللبس لهذا اللي فيه الصور والصلاة فيها ما ينبغي. نعم، وكذلك ايضا له صغير ما ينبغي يلبس الصور هذه، لان الملائكة ما تدخل بيت فيه تصاوير، فالصورة اذا كانت كاملة او جزء منها ما ينبغي للإنسان ان يستعمله. نعم. هل يجوز للمرأة شرعا الصلاة على الميت في أي مكان؟ وما هو الحكم في صلاتها على الميت في المسجد الحرام؟ ما في بأس أن المرأة تصلي على الميت سواء في المسجد الحرام أو المسجد أو غيرهما، فلا بأس أن تصلي عليه، لأنها لها أجر إذا صلت عليه، لأن من صلى على الميت فله قيراط من الأجر، ولأي شيء يحرم المرأة من هذا الأجر فهي تصلي عليه سواء في الحرم أو غير الحرم، ما في مانع، إلا أن المنهي المرأة أن تذهب إلى القبور وتزور على القبور، ومنهي عنها أيضا أنها تتبع الجنائز، فالمرأة لا تتبع الجنائز ولا تذهب إلى القبور لزيارة القبور، أما كونها تصلي على الميت فلا بأس بذلك. نعم. صليت الفجر في المسجد الحرام ونويت طواف المتاع، ولكني أدركت صلاة الظهر وصليت الظهر في الحرم، هل يلزمني الطواف من جديد؟ والله الأولى أنك تعيد الطواف، يعني لأن الوداع هو آخر شيء، إذا صرت الفجر مادع وتبعد إلى ما بعد الظهر الأولى أنك تعيده احتياطا، تعيد طواف الوداع. نعم، لأنه ما صار آخر شيء. نعم. يقول أنا شاب قدمت إلى مكة بنية الزيارة لمدة 3 أيام أو 4 أيام وأريد العودة إلى جدة، فهل علي طواف الوداع؟ العودة إذا كنت مقيم في مكة أتيت عمرك وقمت في مكة وتريد أن تذهب للجدة لحاجتك حاجة قصيرة وتعود إلى مكة وتوادع بعد ما تخرج الخروج فلا بأس بها، ما يلزمك الوداع إلا إذا إلا عند السفر. شاب يوفر من راتبه كل شهر مبلغا من المال ليتزوج به، فكيف يخرج زكاة هذا المال؟ هل يخرج كل شهر عما وفره من المال في نفس الشهر من العام السابق؟ اي نعم، يخرج بمقدار، اذا اراد انه ما يخرج شيء زايد فهو الواجب الذي عليه انه يحصي مثلا ما وفره في هذا الشهر، واذا تم 12 شهر يخرج، واذا جاء السنة الثانية في هذا الشهر الذي وفره يخرج زكاته. وان اراد يتسامح مثلا يقول انا ابي اجمع ولا نرجع أن أحسي وأكتب إلى جاء رمضان أشوف شري عندي وأخذ زكاته، فلا بأس، هذا أريح لك، وإن كان يزيد عليك بعض الشيء لكن في سبيل الله. وأما الواجب فالواجب من كل ما وضعت في الشهر تخرج زكاته إذا حال عليه الحول، هذا إذا أردت أن تستكسي، وإذا أردت أن تتسامح وتقول والله أنا ما نرجع أن كل وقت مثلا أخذ زكاة هذا وأخذ زكاة هذا، أنا لا جاء رمضان وشوف وش اللي عندي أخرج الزكاة اللي عندي من كل عام، فلا بأس بذلك وهذا أحوط لي. نعم، وهذا فيه زيادة، فيه زيادة نفع للفقراء وفيه تسامح منه، لكنه ما يجب عليك. نعم. امرأة قدمت لقصد العمرة وعندما أتت الميقات أتاها الطير فلم تنوي العمرة وهي الآن في مكة وأرادت العودة إلى بلدها، فما هو الحكم؟ ايش عاد السؤال؟ امرأة قدمت لقصد العمرة وعندما أتت إلى الميقات أتاها الحيض فلم تنوي العمرة وهي الآن بمكة وأرادت العودة إلى بلدها، فما هو الحكم؟ لا، ما دامت النتائج لأجل العمرة وتجاوزت الميقات الآن دخلت لازم ترجع وتحرم، فإذا طهرت سواء رجعت الآن ولو أن عليها العادة وأحرمت ما في بأس، أو تبقى في مكة حتى تطهر، فإذا طهرت ترجع إلى الميقات وتحرم لأنها تجاوز أهل الميقات يحرم عليها وهي ناوية للعمرة. هل يجوز التصدق عن شخص متوفي لا يمت لنا بصلة قرابة ولكن له قول علي في تربيتي؟ نعم جزاك الله خير. صدق عنه مطلوبه وأن تؤجر على هذا لا سيما إذا كان نسبق منه معروف وتريد مثلا أن تؤدي المعروف الذي سبق فهذا جزاك الله خير. صدق عنه مطلوبه وإن شاء الله أن تؤجر على هذا وهو إن شاء الله يصل والثواب. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك.